حصريا على موقع مهرجانات.com. حلو ده معدي والخدود وردي لما جي وقرب في القلوب تهرب شفتوا تفاصيله فين بقى مثيله من عيون دي لا مفيش مهرب. حلو ده معدي والخدود وردي لما جي وقرب في القلوب تهرب شفتوا تفاصيله فين بقى مثيله من عيون دي لا مفيش مهرب. صوتو بينا لما جي وقرب في القلوب تهرب شفتوا تفاصيله فين بقى مثيله من العيون دي لا مفيش مهرب. على موقع مهرجانات.com.